لكل اللي متعودين على برنامجنا بيت الثاني اللي منناقش فيه دائما كل ما يتعلق بالأمور التربوية والتعليمية في محافظة طرطوس، اليوم اخترنا لكم مادة اللغة العربية لنحكي عنها. مثل ما بتعرفوا مستمعينا، قل ما يجمع الطلبة على اختلاف فروعهم على مادة بأنها أقل صعوبة من غيرها، ولكن في المادة اللغة العربية بيختلف شوي الواقع، لأنه معظم الطلاب بيقولوا أنه هي أسهل كون لغتنا الأم. غرام، لما صنفوا اللغات صحيح. عملوا مثل دراسة صحيح. خلينا نخبر المستمعين كيف إجا تصنيف اللغات العالمية. هلأ الفرنسية كانت أجمل اللغات، صنفت على أنها أجمل اللغات المحكية لما يبثها من إيقاعات تبدو موسيقية. صحيح، وإجت الألمانية اعتبروها أجمل اللغات في الأغاني، رغم أنه نحن لما بنسمع اللغة الألمانية بنحسها لغة قاسية على الأذن، إلا أنها من اللغات المعبرة جدا مع الإيقاعات المليئة بالعاطفة. واللغة الإنجليزية هي واحدة من أكثر اللغات انتشارا، تستخدم من قبل مليار من الناطقين، ينظر إليها على أنها لغة عملية سهلة في التعلم وأنها أجمل خلفية درامية. صحيح، اللغة الإيطالية اعتبرت كأن على أنها أجمل لغات الجسد. هلأ بالفعل اللي بيحضر مثلا أفلام إيطالية بيلاحظ أن الشعب الإيطالي كتير بيعبر بإيديه، يمكن بيعبر بإيديه، بيعبر حتى بحركات برأسه، وهي لغة رومانسية جدا، بتحسيها لغة الفن والأوبرا. صحيح، لكن لغتنا العربية تعتبر أجمل لغات العالم وأكثرها ثراء، وهي التي نالت لقب أصعب لغة بين كل اللغات في تعلمها، والسبب يعود إلى وجود القليل من الكلمات المتشابهة بينها وبين اللغات الأخرى، وأيضا على شكل أحرفها وتشابههم جعلها بتلك الصعوبة. إذن تختلف وجهات النظر. خلينا نسأل اليوم ضيفنا اللي اخترناه لليوم، الأستاذ الموجه الاختصاصي لمادة اللغة العربية عيسى محمد. بدنا نرحب فيك، أهلا وسهلا. يا أهلا أهلا وسهلا بكم أستاذ عيسى. إذن اختلفت وجهات النظر بالنسبة للغات، يعني كل لغة صنفوها بطريقة ما، ولكن اللغة العربية اعتبروها لغة متفردة ما بتشبه حدا، أنه هي واللغة الصينية تقريبا من أصعب لغات العالم. قدي نحن محظوظين انه هاي لغتنا الام اللي بنتحدثها بسهوله، وكطلاب بالنسبه لابنائنا بيعتبروها ماده الى نوع الى حد ما هي ماده سهله. بدايه الرحمه لشهدائنا الابرار، ونبارك لجيشنا ولانفسنا ولقائدنا هذه الانتصارات التي تتحقق الآن في الغوطة وفي كل مكان من ربوع الوطن، وان شاء الله سنحتفل قريبا بجلاء الجلاء الإرهابيين، الإرهاب عن كل ذرة تراب من وطننا الحبيب إن شاء الله. الحقيقة اللغة العربية هي من أجمل اللغات ومن أثراها. اللغة العربية بغض النظر عن هذه التصنيفات، لكن هي لغة القرآن الكريم، هي لغة البلاغة، لغة الإعجاز، وهي أنا ربما لي رأي آخر أن اللغة العربية هي يمكن أن تكون هي لغة العلوم. في العصور الزاهية للحضارة العربية كانت كل اللغات أو كل الشعوب المجاورة كانت تستقي من اللغة العربية، لما فيها من ذخر، لما فيها من مفردات، لغناها بالصور وغناها بكل هذه الأشياء. فإذا اللغة العربية رغم صعوبتها لكنها هي لغة البلاغة ولغة الشعر، وأيضا هي لغة العلوم. نعم. طيب بس إذا بدي وقف شوي عن كلام حضرتك، أنه كل الصفات اللي عم تحكيها عن اللغة العربية، قدي ضروري أنه نحن نحط يعني نوضع طلابنا بالصورة اللي عم تحكيها حضرتك، حتى يعني بالفعل يتفاعلوا مع اللغة أكثر، ما يشعروا بصعوبتها. الحقيقة يعني الصعوبة، أين تكمن الصعوبة؟ نسأل أين تكمن الصعوبة في اللغة العربية؟ تكمن الصعوبة من خلال القواعد. يعني اللغة العربية هي أكثر اللغات قواعد وأكثر اللغات مفردات، لذلك على الطالب أو على الإنسان بشكل عام أن يلم بهذه المفردات، وأن يكون لديه ذخيرة، أن يكون لديه معجم لغوي يتعامل به مع كل المستجدات ومع كل التطورات ومع كل العلوم في كل طبعا اللغات الأخرى. يعني أي لغة يجب أن اللغة العربية أن تستوعبها وأن تتعامل معها بشكل فعال. برأيك اللغة العربية قدرت تستوعب المصطلحات خلينا نقول العلمية الجديدة اللي دخلت، يعني ما صاب شيخوخة أبدا؟ لا أبدا، اللغة العربية استطاعت أن تستوعب لما فيها من قدرة، لما فيها من مرونة، على الاشتقاق، على التعريب، على كل هذه القضايا التي تمتاز بها اللغة العربية عن بقية اللغات. فمثلا لدينا الاشتقاق، لدينا التعريب، مصطلحات التعريب، هناك كثير من المفردات الأجنبية أصبحت يتعامل معها الطالب حاليا بشكل ميسر وبشكل كبير، وهي مفهومة من قبل الجميع. طب كيف ممكن للطلاب أنه يغنوا مثلا مفردات أو ثراء لغوي؟ طبعا الإثراء لا يأتي إلا من خلال المطالعة. القراءة. القراءة هي المجال لكي تنمي قدرة الطالب المعرفية وبالمفردات الجديدة. فالطالب إذا لم يقرأ فهناك مشكلة في كتابته، فهو بحاجة إلى القراءة والمطالعة، يعني يوميا بغض النظر عن الوسائل الحديثة يجب عليه أن يكون لديه رفيق دائم وصديق يرافقه وهو الكتاب. فكيف نستطيع أن نغني هذه المعرفة؟ طبعا من خلال القراءة وبمختلف المؤلفين، للكتاب، للشعراء، لكل شيء عنك معرفة، مخزون ثقافي، نتيجة تراكم مفردات. نعم. ولا تأتي المعرفة خلال عشية وضحاها، وإنما هي مخزون خلال فترة زمنية يتعود عليها منذ طفولته وتستمر معه. فبالتالي صحيح نقول هناك القراءة ثم القراءة. نعم، القراءة، هناك طالب موهوب أو هناك، لكن كيف نستطيع صقل هذه الموهبة؟ نستطيع صقلها من خلال القراءة الكثيرة واختيار الكتب. طبعا اختيار الكتب القيمة ذات الفائدة العقلية والفائدة أيضا النفعية للإنسان. أستاذ، ذكرت وين تكمن الصعوبة، هلأ بدنا نسألك أين تكمن السهولة باللغة العربية؟ يعني كتير حلو عطيتنا أنه لازم الطالب يقرأ جدا ليصير عنده هالكم الكبير من المعلومات، شو مكان الفرع اللي بده يختاره الطالب بالمستقبل؟ لازم يكون متحدث وعنده كاريزما، فرضو دكتور عم يعطي محاضرة أو مهندس بده يشرح مشروع، فاللغة العربية أمر كتير مهم. يعني موضوع مثل ما حكينا الكاريزما هي إلها مرتبطة جدا بالمفردات اللي بيستخدمها الشخص. صحيح. وين السهولة باللغة العربية؟ بدنا نقول مثلا نحن لغتنا اللي عم ندرسها من لما يعني هيدي اللغة اللي عم ننطق فيها وعم ندرس فيها. كطالب أنا جيت لأقدم فحص، شو بيفيدني مخزوني اللغة اللي عندي إياه؟ طبعا المخزون اللغوي لا يساعد فقط في اللغة العربية، وإنما في كافة الاختصاصات، وهذا طبعا محور الحديث. هذا اللي ذكرنا. ونحن على أبواب الامتحانات والتحضير للامتحانات، ففهم السؤال بأي مادة، يعني عندما تكون لغتي صحيحة، عندما تكون لغتي صحيحة أستطيع فهم السؤال وبالتالي أستطيع الإجابة. هناك تكون الأسئلة قد تكون لم يفهمها الطالب، فبالتالي لا يصعب أو لا يستطيع الإجابة عليها. طبعا لابد عليه، على هذا الطالب، أن يفهم محتوى السؤال، ومن خلال ذلك نقول أن اللغة العربية هي مرتبطة بكل المواد. صحيح. بكل المواد في الاختصاصات. لأن عندي ملاحظة من مدرسة علوم عم تقلي أنه الطلاب عم يحفظوا ولكن مفرداتهم العربية شوي ضحلة أو قليلة، يعني مثلا ما بيقدروا يستبدلوا كلمة بكلمة بالفصحى إذا غلطوا فيها. نعم. فعم يستبدلوها بكلمة عامية. نعم، ولهذا أقول الذخيرة اللغوية، عندما نقرأ وتصبح لدينا ذخيرة لغوية، معجم لغوي كبير، يمكن أن أستبدل كلمة وأن أهرب من كلمة إلى كلمة أخرى، وهذا شيء إيجابي للطالب. صحيح. نعم. بداية من سؤالي الأول سألته لحضرتك، وسؤال ندى، عطفا على سؤال ندى، أنه على الصعوبة. طب نحن وقت لاختيار المنهاج أو بنغير منهاج للغة العربية، نحن عم نشوف قصائد يعني فيها كلمات صعبة أستاذ، حتى يعني ما أنا جزلة، ما أنا سهلة للحفظ، بتلاقيها مثلا ما أنا هالممتعة، لذلك على يعني على أي أساس بتم اختيار قصائد معينة للطلاب؟ نعم، القصائد أو اختيار المنهاج يتم وفق معايير. المعايير، وطبعا المعايير الوطنية أولا، لكن اختيار القصائد، أن نقول أن هذه القصيدة صعبة بمفرداتها، على الطالب أن يعتاد على هذا المنهاج، لأنه من تراثنا، العصر الجاهلي أو العصر الأموي أو العصر الإسلامي أو العصر العباسي أو العصور، هذه القصائد وهذه الفنون الأدبية التي ظهرت لابد لنا ولا لطلابنا نعم. أن يحسنوا أن يجيدوا في فهمها ودراستها والتعمق فيها. فإذا لابد يعني والمنهاج متنوع فيه القديم وفيه الشعر الحديث في العصر الجاهلي للشاعر امرء القيس مثلا لزهير بن ابي سلمى لعنترة ومرورا بالعصر الاموي لجرير والفرزدق والعصر الاندلسي وصولا الى العصر كلام الحديث كلام صحيح نعم. استاذ لكن حتى لاي شاعر عم تقول حضرتك يعني في قصائد اسهل من قصائد نعم يعني بنلاقي يعني القصائد يعني الاختيار اختيار المنهاج يعني هون الحقيقة الاختيار ويعني يقع على الموضوع الشعري الموضوع. الذي نعم الموضوع الشعري موضوع الرثاء نعم الذي يتم تناوله تناول. الوقوف على الأطلال مثلا أو الرثاء أو غير هذه الموضوعات نعم. المدح أو الفخر أو غير ذلك. فإذا هنا من طبيعة الموضوع ولكن بشكل عام عندما يقرأ طلاب الطالب في المرحلة الثانوية هذه القصائد يتفاعل معها نعم. في البداية يجد فيها نوع من الصعوبة لأنها شيء جديد ولكن عندما يقرأ ويفهم المعاني يستمتع بها ويستمتع بما جاء فيها. أستاذ عيسى هلأ عرفنا أنه في تغيير إيجابي طال منهاج اللغة العربية نعم. خبرنا شو التغيير تغيير المنهاج بالنسبة للغة العربية شو اللي تغير وهل هو بالفعل عطى فرصة للطالب أكثر أنه يكون مرتاح يستنتج ما أنه يحفظ بصم خبرنا عن هالتغيير. طبعا عملية التطوير في المناهج هي عملية مستمرة يعني عملية ليست ثابتة لفترة زمنية وإنما هي عملية مستمرة تواكب التطورات تواكب الحضارات تواكب التقنيات الجديدة فيجب على المنهاج أن يواكب هذه صحيح. الأشياء هي حاجة نعم هي حاجة ملحة لطلابنا ولهذا الجيل الذي يتمتع بقدر كبير من الذكاء والمعارف الواسعة نعم. طبعا بالنسبة للغة العربية الجديد في المنهاج هو هناك أشياء جديدة هي ردم الهوة بين المرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي خاصة لمن يختار اللغة العربية نعم. فبدأنا مثلا بمجموعة من المفردات مجموعة من العناوين الجديدة فمثلا بدأنا بالنشاط التحضيري يعني النشاط التحضيري للطالب بتوجيه المدرس ما هو النشاط التحضيري قبل بداية البحث على الطالب أن يحضر هذه المفردات هذا الموضوع تحضير في البيت وفي اليوم الثاني أو اليوم المقرر سيناقش هذا الطالب بما حصل عليه من معلومات قد يحصل عليه من معلومات من الوسائل الحديثة الانترنت أو المعجمات أو الكتب أو ما شابه ذلك هذا يسمى النشاط التحضيري إذن هذا الجديد في المنهاج أيضا هناك بعض مفردات المادة في المستوى الإبداعي المستوى الإبداعي أيضا هناك شيء جديد من حيث الصورة الفنية وغير ذلك الصورة الفنية مثلا الصورة الفنية سابقا وكما هو المتعارف عليه في هذا البيت صورة فنية استخرجها استنتج سمي هذه الصورة فأصبحت اعتيادية الجديد هنا هو الوظيفة التي تؤديها لخدمة المعنى ليس فقط هذه الصورة وإنما ما الوظيفة التي قدمتها أيضا هناك شيء جديد في الموازنة بين بيتين ولا سيما في منهاج المرحلة الثانوية تحدث صحيح. عنه الموازنة بين بيتين بين شاعرين من خلال معالجتهم نعم لقضية ما نأخذ هنا نقاط التشابه ونقاط الاختلاف الجديد هنا في المنهاج أنهم لم يكتفوا بذلك بل على الطالب أن يقيم يعطي قيمة أي بيت أعجبه أكثر ولماذا اختار هذا الأمر نعم. إذن هذا شيء جديد في المنهاج تمام أستاذ طيب كنا عم نحكي تحت الهواء نحن وحضرتك يعني أنه عن هذا الجيل عم تقلي هو جيل ذكي بيسعى للعلامة يعني بينزعج إذا راحت له ربع علامة إذا بدنا هلأ شوي خصص اللغة العربية نعم. هل ترى لما عم بينافس الطلاب عم بينافسوا على العلامة وربع العلامة ويجيبوا علامات تامة بالنسبة للغة العربية هي حفظ فقط مثل حفظ بصم انه هاي مادة وعلي ولا بالفعل هو انسان هاضم طالب هاضم المادة يعني عم يقرأ بتشوق بلذة مثلا ولا هي بس انه انا بدي اجيب علامة تامة فيها وخلص الموضوع يعني بصراحة في فرق بين اني انا احب المادة وهضمها الحقيقة اللغة العربية او المنهاج فيه مختلف المستويات التفكير، من التذكر إلى الفهم إلى الاستيعاب إلى التحليل إلى التطبيق إلى التقويم. كل هذه القضايا موجودة. يعني حضرتك فيك تميز بين الطالب يلي هو بالفعل مستمتع بالدرس اللغة العربية، بين إنه طالب هو حافظه، هو أخذ مادة. يمكن خليني أعطي رأيي أنا. يمكن بس من خلال الشرح القصيدة أو التعبير هم بتبين اللمسة الأدبية يمكن لأي طالب، أو متى مدى استمتاعه بهالمادة. ولكن بقية طبعا نحن عندما اللمسة الأدبية يمكن أن تظهر بأكثر من مجال، فمثلا الموازنة، عملية فهم الموازنة، عندما أوازن بين بيتين من الشعر وأعطي تقييم، أعطي رأي. صحيح، لما بدي يشرح نعم. بس يشرح وهنا أقول لا تعتمد على الحفظ الصم، وإنما تعتمد على الفهم، تعتمد على الاستيعاب، على التذوق. يعني هناك نقاط كثيرة يجب أن يفعلها الطالب. فمثلا حكم على الحكم في الموازنة، هذه يعني رأي شخصي، وسيعزز هذا الرأي من خلال إعطاء الحجج والأدلة والبراهين، لماذا فضل هذا البيت على هذا البيت، ما الشيء الذي أعجبه ولم يعجبه هنا. إذن هنا تكمن عملية التذوق وعملية الفهم. طيب لما بيكون في القصيدة، نعم، سواء لأي مرحلة كانت، بكالوريا، تاسع، وخلينا نأكد عليهم يعني، وبيجي مثلا الأستاذ بيشرح القصيدة، بيعود الطالب بيكتب وراء مباشرة الشرح، نعم، إنه أنا هذا بدي أكتبه، وبينقل لرفيقه إذا بيت مثلا بيت من الشعر ما كان مثلا ملم فيه أو كذا. وقت الامتحان بده يجي، بتجي القصيدة، لكن بيجي بيتين، يأتي بيتين من خارج القصيدة، نعم، خارج الكتاب. نعم. يا هل ترى على قدر ما بيكون الطالب بالفعل هو فهمان القصيدة وشرح المعلم، هل بيتين بدون يجوا خارج الكتاب، نعم، قادر بنظرك أنه هو يشرح القصيدة؟ يشرح هنا البيتين. هنا أقول ليس المطلوب هو شرح القصيدة، يعني نعم، المطلوب هو أن نفهم كيف نتعامل مع هذا النص الأدبي. إذن هناك خطوات في التعامل، فأنا سأطرح قصيدة نصا آخر، نعم، على منوال ما ورد في الكتاب، وأطبق عليه الأسئلة والتدريبات الواردة من خلال المستوى الفكري والمستوى اللغوي والمستوى الإبداعي وغير ذلك. إذن فلا يهمني هذا البيت. إذن أنا أحاول أن أبعد الطالب على عملية الحفظ البصري. لذلك من زمان أستاذ عيسى، عفوا للمقاطعة، كانت الأسئلة من ضمن المنهاج كله حتى النص، نعم، ولكن أول ما تغير بهالطريقة في ناس كتير خافت أنه شو نص من برا المنهاج، بس بالفعل هو لتعرف مستوى الطالب، ما أنه من هو جاي وحافظه للشرح، نعم. أنا أدربه على طريقة، أدربه على طريقة الكتابة، كيف يكتب، كيف يتعامل مع هذا النص، بغض النظر إن كان هذا النص ورد معه في الكتاب أم نص مشابه. فإذا لا مشكلة على الطالب في بيتين من خارج الكتاب أو القصيدة كلها من خارج الكتاب، إذا امتلك الأدوات للتعامل مع هذا النص. يعني بصراحة مثلا حضرتكم، نعم، ممكن تجيبوا بالامتحان نص، النص اللي بتجيبوه هو مشابه لنصوص بالكتاب؟ نعم، لكن هنا نص الكتاب ويطعم بأبيات من خارج الكتاب للشاعر نفسه، للشاعر ذاته، لأبيات تتمت للأبيات التي اعتاد عليها الطالب. ويمكن أن يكون سؤال الشرح مثلا من بيت لم يرد في الكتاب، نعم، وهذا شيء إيجابي، نقيس نحن مهارة الفهم، مهارة الاستيعاب التي امتلكها خلال فترة من الزمن. كان في قول متعارف عليه أنه أساتذة العربي بيقولوا أنا ما عندي علامة تامة، أنه ما حدا بياخد بالتعبير علامة تامة أو بالشرح علامة تامة. هلأ هالمقولة من خلال سلالم التصحيح الجديدة، الحرية ما عادت مطلقة، مثل خلينا نسميها بين قوسين مزاج المصحح، نعم، صار عم يتبع سلم بدي يمشي عليه، نعم. فهل يا ترى صار في طلاب بالفعل عدد أكبر من الطلاب عم يحصلوا على علامة تامة؟ نعم، أنا عندما أقيس، عندما أعطي ورقة امتحان، أسئلة امتحانية، أقيس مستوى هذا الطالب، فإذا حصل على العلامة التامة فلا بأس، إذا أجاب وأحسن الإجابة على كل الأسئلة فينال هذه العلامة. طبعا هناك محددات، وهذه المقولة كانت أنا لا مثلا يمكن أن أحصل على درجة تعبير مثلا على العلامة التامة في التعبير أو علامة تامة في الشرح، وتخضع هذه العملية لمزاج المدرس، لمزاج المصحح، كيف يصحح، هل هو في حالة من التعب والإرهاق أو غير ذلك وظروف العمل. لا، هناك محددات وهناك أسس تتبع في عملية التصحيح، فلا داعي للقلق من قبل الأهالي أولا. لا داعي للقلق، لأن الورقة ستكون بين أيدي أمينة تتعامل معها بشكل كبير، من خلال مثلا محددات كتب في المقدمة وفي العرض، وتحدث عن الفكر كلها، وأجاب بشكل ممتاز بأسلوبه، فلا بأس أن يأخذ وينال العلامة التامة. لذلك وضعت بعض الاستراتيجيات أو بعض النقاط، منها المنهج الفكري، المنهج العقلي، كيف نتعامل معه، للأسلوب اللفظي، الأخطاء، إذا أخطأ هنا لا يحاسب مرتين على نفس الخطأ. نعم، على نفس الخطأ. المنهج نسي همزة محلين، خلاص. نعم، أول مرة. نعم، همزة واحدة. فمثلا المنهج العقلي استطاع الطالب أن يجيب بشكل مبدع على هذا الأمر، فلا يحاسب مرة ثانية في المنهج اللفظي. فإذا هناك تفاوت وفرق كبير، لذلك يمكن أن يحصل الطالب على هذا الأمر. إذن فينا نقول للي عم يسمعونا من الطلبة أو أولياء الأمور العلامة؟ نعم، لا يمكن. ممكن ممكن، وحصلت في طرطوس العام الماضي أكثر من طالب حصل على هذه العلامة، وحصل على العلامة التامة في مجمل المواد. فإذا لا خوف ولا قلق، على الطالب أن يتأنى، يتروى في الكتابة، ويكتب بهدوء وكأنه في قاعة المدرسة. يعني جو الامتحان هنا في رهبة، لكن يكتب بهدوء وبتروية، وهذه الأفكار يسقطها على ورقة الامتحان، فبالتالي يستطيع أن يحقق العلامة المرجوة. بالعربي ودغري من الآخر، مش طلبي حب مكملين معكم مستمعينا من إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ومع ضيفنا لليوم موجه اللغة العربية الأستاذ عيسى محمد. من جدة تحبنا فيك أستاذ عيسى. أستاذ، إذا بدنا نحكي وين الثغرة اللي ممكن يفقد فيها الطالب علامات باللغة العربية؟ يعني أحيانا الطالب الدقيق بيعرف حاله شو ممكن تقريبيا ياخد، كونه في درجات ورا كل سؤال، بس في طلاب أحيانا بيتفاجأوا جدا بين الكاتبين والنتيجة. نعم، الحقيقة يعني اللغة العربية ربما البعض من الطلبة يظنون أنفسهم أنهم حصلوا، عندما يخرجوا من الامتحان يقولون أجبنا على كل الأسئلة، لكن هناك ثغرات تكون في أسئلة التعبير كما قلنا، الانتباه إلى الورقة الامتحانية، تنظيمها بشكل جيد، أيضا ضبط الكلمات. هناك بعض الأسئلة مثلا خلاصيما في المشتقات أو في المصادر، عندما نأتي ما نوع المشتق، أو هات اسم الفاعل، اسم المفعول من فعل، هنا إذا لم يكتب الطالب ويضبط الكلمة بشكل دقيق فيخسر الدرجة، لأن الضبط يغير معنى الكلمة، فبين اسم الفاعل بين الميم المضمومة وفتح ما قبل آخره يختلف كليا، لذلك هنا تذهب بعض الدرجات. إذن في الميزان الصرفي أحيانا، في الشرح في الشرح أحيانا في بعض العبارات يشرح بيتا شطرا ويهمل الشطر الآخر، هنا تذهب بعض الدرجات. ما تبقى في أسئلة القواعد، الإعراب يتابع الإعراب كما هو فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، إذن يكمل بالإعراب ولا يضع رموز، وهذا ما نشاهده كثيرا عندما يأتي الطالب ليكتب مفعول به بالرموز ميم باء هاء، إذن هنا لا ينال. كيف؟ إذن هنا أكيد. الرموز، وننبه أعزائنا الطلاب كلهم على الكتابة بشكل كامل، الفعل أو الاسم أو المضاف إليه. إذن هذه بعض الثغرات التي وهناك أيضا في بعض يكون السؤال في شقين، قد يجيب على الشق الأول ويهمل الشق الثاني. أيضا في بعض الاختيارات ولا سيما في الصف التاسع الأساسي، وهنا لابد من التنويه، نقطة هامة جدا، عندما السؤال يطرح في سؤال المحفوظات الحفظ، اكتب ثلاثة أبيات من قصيدة كذا للشاعر فلان وقصيدة أخرى، فالطالب يظن أنه سيكتب قصيدتين، فيكون قد حفظ القصيدة الثانية التي اختارها أكثر من الأولى، فيكتب الأولى ونحن نصحح القصيدة الأولى فقط فتذهب الدرجة، ونشاهد أنه كتب كيف. عفوا أستاذ، بيجي نعم. أنه أكتب قصيدة اكتب اختر أحدى القصيدتين نعم. الآتيتين للشاعر فلان والشاعر فلان نعم. فالطالب يظن أنه سيكتب القصيدتين نعم. نعم. فيكتب نعم، يكتب القصيدة الأولى كما ورد في السؤال نعم. والقصيدة الثانية نعم. فربما القصيدة الأولى قد أخطأ وأجاد في الثانية، فنحن نصحح الأولى ولا نلتفت إلى الثانية، وهنا يخسر بعض الدرجات الطالب ويقول نعم أجبت وهذا السؤال، فيتفاجأ أنه هنا إذا أنت بتصحح أول شيء نعم نصحح فرضا مطلوب ثلاث أعدادات أو شيء، كمان تاخده أول شيء أو أول اثنين، يعني معناته هيك بهالمعنى نعم. هذا يوضع في سلالم التصحيح طبعا، في سلالم التصحيح هو من قبل لجنة بالنسبة لتصحيح سلالم التصحيح الثانوية، لجنة من موجهين ومدرسين، طبعا نؤكد على المدرسين الذين يدرسون المادة ويعرفون تفاصيلها، يكونوا في مناقشة السلالم، ونضع تصور لكل السلم التصحيح لمختلف الأسئلة وتوزع على كل المحافظات نعم. فبالتالي يعني الطالب الذي يجيب بشكل جيد لا خوف عليه، وإن تصححت في هذه المحافظة أو ذلك، لأننا نتقيد بما ورد في السلم نعم. حرفيا تمام. مع أريحية. هناك أيضا في بعض الأسئلة، أسئلة القراءة مثلا، ما يقول كيف سأحفظ هذه الأسئلة، هناك عندما يعطي الفكرة بشكل فهي مقبولة نعم إذا كان فهمة فيكتب، وهناك بعض الأسئلة للتذكر لابد من كتابة الكلمة كما وردت تمام. أستاذ عيسى، يعني شو دوركم كتوجيه كنتوا خلال السنة مع المدرسين، مع الكادر التدريسي، مع حضور مثلا درس نموذجي نعم. تعاملكم مع الطلاب وتوجيهاتكم كيف كانت؟ في من بداية العام هناك خطة، كل موجه، كل زميل موجه وضع خطة للمدارس وللمدرسين الذين يشرف عليهم تمام. وزيارات ميدانية يعني زيارات ميدانية في المدارس يوميا، وفق تذكرة تصدر عن دائرة المناهج والتوجيه. واليوم هذا اليوم كنا في مدرسة، بجولة جماعية، وحضرنا بعض الدروس وعطينا التوجيهات، وأيضا هناك دروس نموذجية تطبق، وبالإضافة إلى الورش، التي نقيمها. أقمنا في الأسبوع الماضي ورشة بالنسبة لموجهي اللغة العربية في طرطوس، والسبت القادم أيضا هناك ورشة للغة العربية، نجتمع بالمدرسين طبعا بمختلف مستوياتهم لكيفية التحضير، كيفية العطاء، بالإضافة إلى حضورهم لدروس نموذجية. يقوم مدرس جيد بشرح درس نموذجي، يقوم المدرسون من المدارس المجاورة بحضور هذا الدرس وإبداء تعليقاتهم وآرائهم حول هذا الأمر. إذن الجولات مستمرة، قائمة مستمرة. هلأ برأيك أستاذ عيسى، ما لازم كل طالب عم بيحضر سواء للتاسع أو للبكالوريا يقعد بجو بيشبه جو الامتحان، يعني يتحدد له زمن مشابه لزمن الامتحان ويمسك ورقة أسئلة كمان من الدورات السابقة ويحلها؟ هلأ بتصور الكل عم يعمل هيك، بس في بعض الطلاب مثلا عم يدرسوا لوحدهم بدون أساتذة، بدون حدا ما يدعمهم، يفترض يمكن موضوع الوقت كمان يحطوه بالحسبان. أنا برأيي تنظيم الوقت لكل المواد، لا يعني مثلا اللغة العربية أو الرياضيات أو الفيزياء أو التاريخ، بغض النظر عن المواد يجب أن يكون هناك برنامج امتحاني يوضع من قبل الطالب كيفية الدراسة. أدرس المادة، بعد ذلك لا بأس أن أختبر نفسي، وهناك نماذج كثيرة في الموجودة في المدارس، الامتحانات، المذاكرات، أيضا ما ورد من وزارة التربية في الفصل الأول بالنسبة للغة العربية هو نموذج كون المنهج جديد، فاختبروا الطلاب بنموذج وزاري للفرع العلمي والفرع الأدبي، وعلى نمط هذا الأمر سوف تكون الاختبارات في الفصل الثاني. فإذا لا بأس من أن يتدرب الطالب على ما جاء وكيف يستطيع الإجابة بشكل جيد، إذن أن يهيئ لنفسه الظروف الملائمة لذلك. أنا قصدت الزمن اللي بيقضيه الطالب بفترة الامتحان، بوقت الامتحان. الزمن المعطي للغة العربية قدي المخصص للغة العربية في ضمن الفحص للصف الثالث ثانوي، ثلاث ساعات للفرع الأدبي، وطبعا ساعتين ونصف للفرع. شي مرة حدا اشتكى من الفترة الزمنية الأصيلة؟ الوقت كافي، وصف التاسع أيضا ساعتين ونصف، وهي فترة كافية ومدروسة بعناية. الأسئلة ستكون موضوعة على الزمن، ويكون الطالب في راحة مع الزمن، لأنها الأسئلة لا توضع اعتباطيا، توضع وفق معايير، وفق جدول مواصفات لابد للطالب طبعا، ومتنوعة وشاملة وتناسب كل المستويات طبعا. إذا طالب المحضر منيح ودارس عربي، لا خوف، ومجرب يمكن زمن الامتحان انه كافي، وبس ما يخاف او ما يكون عنده شوية ضغوط اثناء الامتحان، ان شاء الله بيكون الامور عنده سهلة وسلسة. واؤكد على ناحية هامة جدا، هي عدم الدخول في التوقعات، في حرب التوقعات، وهذه القصيدة ستأتي، وهذا الموضوع وقد ورد، هي عادة عند شعبنا. نعم، نتدرب كما قلت، نتدرب على نماذج، لا بأس عندما أقرأ المادة أتدرب على بعض النماذج، أقوم باختبار ذاتي، تقويم ذاتي أو مع الأقران، لكن لا أدخل في التوقعات أن هذه القصيدة ستأتي، وأهمل كل ما هو في الكتاب. لأبنائنا الطلاب أقول كل ما ورد في المنهاج من الصفحة الأولى وحتى الأخيرة هو مطلوب، ولا يجب أو يجوز أن نحذف صفحة ونقول أنها لا تأتي. إذن هذه نقطة هامة في الدراسة، يجب على كل الطلاب أن يتقيدوا بالمنهاج الذي بين أيديهم. ولا يوجد توجيه أستاذ، متأكدين أنه كله معطى من قبل المعلم؟ عفوا، كتير نسمع أنه في طلاب طلعوا من الامتحان بقولوا الله هاي الأنسة ما شرحتنا إياها، هاي معلم مثلا الأستاذ ما أعطانا إياها، ما أكدنا عليها، ما هالمعنى. طبعا نحن من خلال جولاتنا الميدانية لزملائنا نؤكد على هذه النقطة، على إعطاء المنهاج وعلى التقيد بالخطة الدرسية، على التقيد وعدم إهمال أي نقطة أو درس في الكتاب. فهذا ما نؤكده على زملائنا ونتابعهم بشكل دوري. شكرا كتير أستاذ، شكرا لنصائحك وتوجيهاتك وللمعلومات اللي أعطيتنا إياها حول اللغة العربية. وأنا أيضا أشكركم، شكرا جزيلا لكم، للكادر في الإذاعة، شكرا لإذاعة أمواج FM، شكرا لك أستاذ عيسى محمد، موجه اختصاصي لمادة اللغة العربية ببرنامج بيتي الثاني. أهلا وسهلا فيك.